طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المعذرة على الفن الذي طرأ عند بداية الدرس، فألخص بعجالة ما ذكرت ابتداء. قلت وبالله التوفيق أن الوقت هو الزمن المقدر شرعا، لأن الناظم قال: باب أوقات الصلاة. مدار بحثنا اليوم على من المقدر شرعا لإيقاع الصلاة. قال تعالى: فكانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينقسم الوقت إلى قسمين: وقت أداء وقضاء. هذا يعني مهم جدا، وناظم لم يذكر، أنا أذكر لكم لكي نضبط مسائل هذا الباب. وينقسم وقت الأداء بدوره إلى قسمين: وقت اختياري ووقت ضروري. وقت اختياري ووقت ضروري. والوقت الاختياري سمي بذلك لأن المسلم مخير في إيقاع الصلاة في أي جزء منه، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل الوقت المختار لجميع الصلوات. وأما الوقت الضروري هو الذي يحرم تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة، وستأتينا إن شاء الله الأعذار الشرعية التي ضروري. أداء الصلاة في الوقت الضروري وغيرهم يعتبر أداء ولا قضاء. نعم، وذكرت لكم هناك أحاديث كثيرة تحديد الأوقات للصلوات، أحدها وهو الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم تعالى عن بريدة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم رجل عن مواقيت الصلاة. انتبه لهذا الحديث، فيه فكر كثيرة. قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت، فقال: أقم معنا، أقم معنا. فأمر بلالا فأقام حين الفجر، ثم أمره فأقام، أي أقام الصلاة حين زالت الشمس صلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة، ثم أمره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس، أمره بالعشاء فأقام حين غاب الشفق، ثم أمر من الغد فنور، ثم أمره بالظهر فأبرد وأنعم أن يبرد، ثم أمر بالعصر قام والشمس آخر وقتها كانت، ثم أمره فأخر المغرب قبيل أن يغيب الشفق، ثم أمر فأقام حين ذهب ثلث، ثم قال: أين السائل؟ أين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: مواقيت الصلاة كما بين هذين. انتهى الحديث، صلى الله على الخير. فهذا حديث بالرجوع إلى يعني شرح النووي أو غيره ممن صحيح مسلم، ففيه فوائد وعبر كثيرة. الإنسان يسأل عن أمر ديني ولزم الأمر عند من يعلمه كما فعل هذا الجليل، ولو لزم الأمر أن يسافر فليسافر. الإنسان أن تكون له همة في دينه، وهذا هو شأن الصحابة رضي الله عنهم. نعم، إذن هذا الحديث مواقيت الصلاة وأول المخاخرة، وسيشرح لنا الناظم هذا. قال: الوقت للظهر من الزوال. شرع بصلاة الظهر لأن أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لما علمه جبريل كيفية الصلاة ومواقيتها. نعم، الوقت للظهر من الزوال القامة. إذن وقت الظهر المختار زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بدأ ظل الأشياء بدأ يبرز، آخر القامة لآخر القامة وأن يصير ظل الشيء مثله، يعني يعني مساوي القامة الطبيعية. كان مثلا طوله متر وظله متر ونصف، إذا كان الباب إذا كانت الشجرة أو العمود طوله مترين فالظل يصير مترين. هذا معنى القامة، ويسميها الفقهاء بالقامة الأولى، يسميها الفقهاء بعد الزوال للقامة لآخر القامة، حين يصير يعني الظل ظل مثله. والأحسن هو المسلم في لأداء الصلاة فيها إلا إذا كانت جماعة، فيستحسن التأخير يعني تحقيق أكبر عدد ممكن، ويعني هذا. ويؤخر كذلك المسلمون الصلاة حر الصيف ويبردون بها آخر. إذن في أي جزء من أجزاء يعني يصلي المسلم وله الأجر والثواب. نعم، وقت الظهر إذن من زوال الشمس لقامة الأولى، ثم التالي مختار ثم التالي أي من القامة الأولى يبدأ مختار عصري، وضروري الظهر يبدأ كذلك ضروري الظهر، يعني عند دخول صلاة العصر وهي عند آخر الأولى يبدأ كذلك ضروري الظهر. ضروري الظهر يعني يحرم على الإنسان أن يصل إلى هذا الوقت وهو لم يصلي الظهر إلا إذا كان من أرباب الأعذار صاحب ضرورة، فله أن يصلي في هذا الوقت قد أداها في وقتها قضاء. نعم، إذن ثم التأخير عصر وضروري الظهر، يعني بدأ يجري ضروري الظهر مع دخول مختار العصر، وإذا صلى العصر يعتبر قد أداها في وقتها المختار، إلى ما اصفرار يعني إلى الإصفرار، وهو ما يعبر عنه بالقامة الثانية، وهو أن يصير ظل كل شيء مثليه، يعني يتضاعف، وتسمى بالمختار العصر من القامة لما يكون ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه، يعني يتضاعف. هذا يسمى بالقامة الثانية، يسمى كذلك بالإصفرار، إنه في ذلك الوقت يعني تصفر الطرقات، لكن الشمس هي في طرقاتها صفراء، فالمراد به اصفرار الجدران. هكذا يعبر الفقهاء، والقامة الثانية هو أولى. نعم، للاصفرار. إذن مختار العصر القامة الأولى إلى القامة الثانية. أشركهما بالقدر، أشركهما بالقدر هذا الكلام، أي أن صلاة وصلاة العصر مشتركتين في الوقت. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث لما نزل وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، في الثانية اللي نزل فيها صلى الظهر في آخر وقتها، وهو الوقت الذي صلى فيه الأول، فدل على أن الظهر والعصر بينهم. وكذلك الجمع في السفر، فقد سلم يجمع بين الظهر والعصر، وكان يجمع المغرب والعشاء، ولم يجمع بين الصبح والظهر، بين العصر والمغرب، فدل هذا الجمع على أن بين الظهر والعصر اشتراك، إلا أن هناك يعني خلاف في من يدخل على الآخر. هل الاشتراك في آخر القامة الأولى وقت المختار لصلاة الظهر، أو الاشتراك في أول مختار العصر؟ خلاف في المذهب مشهور. طيب، ما سبب هذا الخلاف؟ قلنا أن الظهر والعصر بينهما اشتراك، بينهما اشتراك. لا يعني عقلا لا يستطيع الإنسان أن يعني يقول أدي الظهر والعصر في نفس الوقت، لابد على مجال ليصلي الصلاة الأولى والصلاة الثانية. فإما أن تكون العصر تشارك الظهر وقت الظهر المختار، يعني مثلا الآن العصر متى يؤذن؟ ساعة 43 دقيقة، يعني 4 إلا ثلث. هذا الوقت 4 إلا ثلث اشترك بين الظهر والعصر، لكن لا أستطيع أن أصلي في هذا في نفس الوقت. طيب ما دام قلنا، طيب من يدخل على الآخر؟ هل العصر تدخل أم الظهر تدخل على العصر؟ هنا صار الخلاف. نبسط بمثال، يعني العصر يؤذن ساعة 4 إلا 20 الفريق. فريق قال أنه ينتهي وقت المختار الظهر قبيل القامة الأولى بمقدار 4 ركعات، لكن يصلي العصر يعني قبل الساعة 4 إلا 20 دقيقة نقدر يعني مثلا دقائق أو 6 دقائق، عندها ينتهي صلاة الظهر لكي نستطيع أن نصلي العصر حتى قبل الأذان، بينهما اشتراك. هذا الخلاف. لو قلنا أن المسلم ظهر صلى الظهر ولم يترك وقت صلاة العصر بمقدار 4 حركة، كان مؤديا لها في وقتها الضروري، لأن وقت المختار قلنا لابد أن ينتهي قبل يسع أن يؤدي فيه المسلم صلاة العصر قبل إيش؟ قبل الأذان. ولو صلى العصر قبل الأذان بمقدار 4 ركعات، هو أنه أدى صلاة العصر، نقول أنه صلاة العصر في أول وقتها هذا على رأي أن صلاة داخلة على الظهر، فلابد أن يترك مقدار 4 ركعات لكي يصلي فيها العصر. ولو قلنا أن الظهر هي التي تدخل على العصر، معناه أنه عند الأذان ساعة 4 إلا 20 دقيقة يستطيع المسلم أن يصلي الظهر بمقدار 4 ركعات، وبعد أن ينتهي من هذه الصلاة يدخل مختار العصر. وفيه قال شارح أسهل المسالك في شرحه شركهما بالقدر، قال معناه من صلاة الظهر وصلاة العصر تشارك صاحبتها في وقتها الاختياري بمقدار، ثم قال وهذا في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف في المذهب. وعليه فلو صلى العصر في آخر القامة الأولى بمقدارها، لو صلى العصر في آخر القامة الأولى يعني آخر وقت المختار لصلاة وقتها الاختياري، ولو صلى الظهر في أول ثانية كان مؤديا لها في آخر الوقت المختار أيضا. نعم، هذا الذي الظهر والعصر ومسألة الاشتراك في الوقت، ونقيس هذا على المغرب والعشاء كذلك. ثم قال من الغروب مغرب فضيقي، المغرب يبدأ عند غروب قرص الشمس. ثم قال فضيقي، يعني أن المشهورة في المذهب المغربي ضيق. لماذا؟ قالوا أن جبريل لما صلى الله الصلاة في المغرب نزل مرتين في نفس الوقت. إذا نفهم من ذلك أن المغرب ضيق. قالوا بمقدار أنه حصل من طهارة كبرى و ستر عورة وإزالة نجاسة وأداء صلاة 3 ركعات. هذا هو وقت المغرب، يعني ليس له وقت ضروري، ووقته المختار ضيق. قال فضيقي بقدر شرط، أي بمقدار تحصيل الشروط، طهارة وإزالة خبث وسبلة، ثم يشرع المسلمون في أداء الصلاة. نعم، إذن القول المشهور أن وقت غير ممتد، يعني يقدر بتحصيل الشروط ثم يعني يصلي المسلم، هذا هو وقت المغرب وهذا هو المشهور. وقت المختار المغرب يمتد إلى الشفق، مختار المغرب من الغروب إلى الشفق، وهو وقت دخول صلاة العشاء. وهنا من قال له دليل، له دليل أن حديث الصحابي بريدة ذكرته لكم أنه قال ثم فأخر المغرب إلى قبيل، وهذا ورأي ابن العربي الله تعالى وابو الوليد الباجي وغيره من الأئمة، لكن مع ذلك فليس هذا القول هو القول المشهور. والقول المشهور وقتها ضيق يقدر بتحصيل الشروط و3 ركعات، هذا هو المشهور في المذهب عندنا. إذن أشار بأو إلى الخلاف المذهب، لكنه ليس يعني مشهور. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وقت العشاء منه لثلث قدما، يعني وقت صلاة العشاء المختار يبدأ من يعني غياب الشفق، هي الحمرة عند الغروب تذهب، فإذا يعني وذهبت تلك الحمرة يبدأ وقت العشاء منه، الضمير راجع إلى يعني عند غياب الشفق يبدأ وقت العشاء. قال لثلث قدم، يمتد وقت مختار صلاة العشاء إلى ثلث الليل. طيب كيف نحسب يعني مدة الثلث هذه؟ كيف نحسب؟ قالوا من الغروب إلى طلوع الشمس، من الغروب إلى الفجر، عفوا من الغروب إلى الفجر ساعة، مثلا 10 ساعات، 3 يأتينا مقدار الثلث، هذا هو المختار لصلاة العشاء. وقيل المختار العشاء إلى يمتد إلى نصف الليل، وهناك أحاديث تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى نصف الليل، منها حديث أنس رضي الله عنه قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة العشاء نصف الليل إلى نصف الليل. لكن المشهور أن وقت العشاء من مغيب الشفق إلى ثلث الليل. نعم، وقت العشاء منه لثلث قدمة، منه للفجر ضروري فيهما. الآن نتكلم على الوقت الضروري لصلاة المغرب والعشاء. ضروري المغرب يبدأ عند يعني مغيب الشفق ودخول صلاة، هذا على القول بأن للمغرب وقت مختار يعني الغروب إلى الشفق على القول الثاني. لكن لو قلنا متى يبدأ ضروري المغرب؟ المغرب وقتها ضيق يعني بمقدار تحصيل الشروط 3 ركعات، من يجيب متى يبدأ المغرب؟ على القول المشهور، ها من يجيب؟ الرحمن تقول من غروب الشمس، لا غروب هو يبدا مختار المغرب، انا الضروري الوقت الضروري بعد الشفق الاحمر، هذا سيف الله، ان المغرب يمتد وقته الى، انا قلت ونبهت أريد القول المشهور متى يبدأ، متى يبدأ صلاة المغرب الوقت الضروري، على القول الأول أنه يعني وقتها ضيق. الأخ رياض يقول مغيب الشفق. قلنا ليس للمغرب وقت ضروري. لا أخت منيرة، للمغرب وقت ضروري ولكل صلاة وقت ضروري. طيب أجيب. قلنا قال الناظم من الغروب مغرب فضيق. وقت المغرب المختار ضيق. وقت المغرب المختار ضيق بمقدار أن الإنسان يتوضأ ويستر العورة، وإذا كان في نجاسة يزيلها، يستقبل القبلة ويشرع في الصلاة. هذا فقط هو الوقت المختار. طيب بعد ما انهينا الصلاة يبدأ الوقت الضروري للصلاة المؤخرة أكثر من هذا. وليش المغرب فارس يعني وقته. فهذا مبني على أن وقت المختار ضيق، يعني بعد مباشرة بعد انتهائنا من أداء يبدأ الوقت الضروري، يبدأ الوقت لا مغيب القرص ولا مغيب الشفق عند القول الأول. عند القول الأول إذا انتهينا من الصلاة بعد تحصيل الشروط انتهى المختار ويبدأ الوقت الضروري، ويبدأ الوقت الضروري ويمتد إلى طلوع الفجر. وقت الضروري يشارك العشاء إلى طلوع الفجر. إن شاء الله المسألة بالنسبة لإجاباتكم صحيحة، أن وقت المغرب يمتد الشفق يعني حتى دخول العشاء. عندها نقول ينتهي وقت المختار عند وقت العشاء، ومع أول مختار العشاء يشرع ضروري المغرب، يشرع ضروري المغرب. طيب جيد، إن شاء الله يعني بهذا تكون المسألة قد اتضحت للجميع. ثم قال من هو ضروري فيهما، يعني يلتقي المغرب في الضروري من بعد الثلث الأول لليل. فكما الشأن بالنسبة للظهر فضروري الظهر يلتقي مع ضروري بدءا من الاصفرار حتى الغروب، وكذا بالنسبة للمغرب فإنه يلتقي مع العشاء في الضروري ثلث الليل إلى طلوع الفجر. نعم. ثم قال والصبح من فجر إلى الإسفار، يعني أن مختار صلاة الصبح يبتدئ من طلوع الفجر الصادق، لأن في فجران، فجر كاذب هو الذي يأتي بياض في السماء لكن لا يستقر، يعني يمضي تغلبه الظلمة، ثم بعده يأتي الفجر الصادق يعني بياض يدهم على الظلمة ويقاومها وتشرع الشمس في الطلوع. نعم، مختار صلاة الصبح يبدأ من الفجر الصادق ويمتد الإسفار. ما معنى الإسفار؟ هذا الوقت تبدأ تتضح فيه الوجوه، فيه الأشياء، فتبدأ يعني ما تنقشعر. هذا هو الإسفار. إذن من طلوع الفجر إلى الإسفار هو مختار صلاة الفجر على المشهور. ثم قال أو كذلك إلى خلاف تحديد الوقت، قال طلوع آخر المختار، يعني من علماء المالكية من يرى أن الصبح يبدأ من طلوع الفجر الصادق طلوع الشمس إلى الشمس وليس للصبح على القول الثاني. طيب، على القول الأول يبدأ الوقت الضروري يبدأ من بعد الإسفار الشمس، يعني قولنا الأول أن المختار يبدأ من طلوع الفجر الإسفاري، والضروري يبدأ من الإسفار طلوع الشمس. وعلى القول الثاني وجر صاحب الرسالة أن للفجر وقت واحد مختار وليس لها ضروري، يعني من طلوع إلى طلوع الشمس. نعم، إذن هذا ما يتعلق بالوقت المختار والضروريات الخمس. ووراء كل هذا يأتي ماذا؟ يأتي القضاء. مثلا لو لم يصلي المسلم حتى غربت الشمس، إذا صلاها بعد الغروب قضاء ولم تعد أداء. في ابتداء الدرس أن الوقت ينقسم إلى قسمين، وقت ووقت قضاء. وقس على ذلك العصر لو صلاها بعد المغرب، بالنسبة للمغرب لو صلاها الفجر، للعشاء كذلك لو صلاها بعد الفجر، وللفجر لو صلاه بعد طلوع الشمس، كل هذا يسمى قضاء ولا يسمى أداء. نعم، أن الوقت قد انتهى، والله المستعان. باقي الأبيات نرجوها إلى الدرس القادم تعالى. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. في يعني دقيقتين لو في شيء، لو في استفسار زي لإخواننا في السنة الثانية للالتحاق بدرسهم. وفيك بارك في الله. نعم. وفيك بارك الله فيك. أحسن الله لجميع وإياكم. لا تنسى التفاعل على الصفحة، لأنه يعني الوقت كان ضيقا، ويعني كان قطع فاضطرنا لإعادة الدرس. ويعني المواقيت تحتاج إلى تفصيل أكثر للمسائل، ونبني عليها ما تبقى الدرس. أختنا عبد الرحمن وأختنا أسماء، الله الجميع. أريد سؤالا أختم به، من له سؤال؟ في شيء مش واضح في مسائلنا اليوم؟ طيب، الحمد لله. إن شاء الله يكون الدرس واضح للجميع. نسأل الله أن يبارك وأن يوفقكم لما فيه الخير. وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. أستودع لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.